بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى سورة العنكبوت إلى الآية 61 من آيات السورة الكريمة في أواخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مقررا أنه لا إله إلا هو. لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، لأن المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون أنه المستقل بخلق السماوات والأرض والشمس والقمر وتسخير الليل والنهار، وأنه الخالق الرازق لعباده ومقدر آجالهم واختلافها واختلاف أرزاقهم، ففاوت بينهم، فمنهم الغني والفقير. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، يعني يضيق عليه، فمنهم الغني والفقير، وهو العليم بما يصلح كلا منهم، ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر. فذكر أنه المستبد بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرها. المستبد بخلق الأشياء يعني المنفرد بذلك وحده سبحانه وتعالى، لم يشاركه أحد في خلق المخلوقات، وهو المتفرد بتدبيرها كذلك سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، فلما يعبد غيره ولما يتوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه، فليكن الواحد في عبادته. وكثيرا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية، وقد كان المشركون يعترفون بذلك. يعني هذه الآيات الكريمة توضح تمام الوضوح أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يعني الإقرار بأن الله تعالى وحده هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر سبحانه وتعالى، فكانوا يقرون بذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ولئن سألتهم، يعني سألت المشركين من مشرك العرب، يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، لكن في نفس الوقت إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يعني إذا قيل لهم اعبدوا الله تعالى وحده يستكبرون، فهم يقرون أن الله هو الذي خلقهم وهو مدبر الكون وهو الذي خلق الشمس وخلق القمر والسماوات والأرض، ولكن يستكبرون عن إفراده بالعبادة، يعبدونه ويعبدون معه آلهة أخرى، لا يريد أن يفردوه وحده بالعبادة. فتوحيد الإلهية أو الألوهية يعني هو إفراد الله بالعبادة، والعبادة يعني كل ما، يعني العبادة تشمل الصلاة والصوم والصدقة والنذر والدعاء والاستغاثة، فكل هذه تدخل في العبادة. فكانوا في العبادة يدعون الله ويدعون غيره، وينزلون لله وينزلون للأصنام، يعني يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى. لكن إذا سئلوا عن هذه الآلهة الأخرى التي يعبدونها، هل هي التي خلقتهم أو هي التي ترزقهم أو هي التي تدبر أمر الكون؟ فينكرون ذلك ويقرون أن الله تعالى هو وحده الخالق المدبر، ولكن يعتقدون أن هذه الآلهة الأخرى أنها وسائط تقربهم إلى الله، وأنهم يعبدونها حتى تقربهم من الله. فيقول: كثيرا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية، وقد كان المشركون يعترفون بذلك كما كانوا يقولون في تلبيتهم. يعني أوضح شيء أيضا يبين أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد الإلهية، أنهم كانوا يقولون في تلبيتهم وهم يلبون حين يطوفون بالكعبة: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، والعياذ بالله تعالى. هذه تلبية المشركين، يشركون بالله سبحانه وتعالى، يقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيعتقدون أن المعبودات الباطلة مثل اللات والعزى ومناه وهبل وهذه الأوثان التي يعبدونها من دون الله، هذه الأوثان التي يعبدونها من دون الله أنها مملوكة لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يملكها وهي لا تملك شيئا. فلهذا قال سبحانه: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. يعني تصرفهم تصرف لا يليق بعاقل، يقرون أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم ويدبر أمرهم، ومع ذلك يدعون غيره ويستغيثون بغيره ويتقربون بالعبادة لله. ثم يقول سبحانه وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها وأنها لا دوام لها وغاية ما فيها لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، قال أي الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال لها ولا انقضاء، لعلها يعني التي لا زوال لها ولا انقضاء، فالحياة الدائمة الحق التي لا زوال لها ولا انقضاء، هذا معنى الحيوان، بل هي مستمرة أبد الآباد. وقوله لو كانوا يعلمون أي لآثروا ما يبقى على ما يفنى. لذلك تجدون يعني في كثير من المصاحف تكون علامة الوقف عند لهي الحيوان، ثم يكون البدء لو كانوا يعلمون. فلو كانوا يعلمون هنا جواب الشرط، يعني لو كانوا يعلمون لآثروا ما يبقى على ما يفنى، يعني ليس أنها هي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني الدار الآخرة هي الحيوان سواء علموا أو ما علموا هي الحيوان، فهي ليست يعني مرتبطة بما قبله، إنما هي يعني شرط جوابه محذوف مقدر. فلذلك يعني وفي المواضع المشابهة يعني إن كنتم تعلمون إن كنت، فدائما هي لا تكون يعني شرطا لما قبلها، وإنما يكون لها جواب يقدر بعدها، فيوقف على ما قبلها ويبدأ يعني إن كنتم تعلمون أو لو كنتم تعلمون، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون كما في هذه الآية الكريمة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، خلاص هذه غير مرتبطة بالشرط الذي بعدها، سواء كانوا يعلمون أو كانوا يجهلون، فالدار الآخرة هي الحيوان. ثم لو كانوا يعلمون لآثروا ما يبقى، يعني لآثروا الآخرة على الدنيا، لو كانوا يعلمون ذلك لما اختاروا الدنيا وتركوا الآخرة. ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له، فهل لا يكون هذا منهم دائما؟ يعني الكفار وقت الشدة يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى وحده، ولكن في الرخاء يعبدون الله ويعبدون معه غيره، يعني حتى الشرك في الإلهية كان هذا في وقت الرخاء فقط، أما في وقت الشدة فيخلصون العبادة لله تعالى وحده. يعني كما في قصة الحسين والد عمران بن حسين رضي الله عنه، عندما جاء يسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كم إلها تعبد؟ قال كم إلها تعبد؟ قال سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. فقال أيها الذي ترجوه لنفعك وضرك، يعني أي هذه الآلهة السبعة التي تريد منه النفع وتريد منه دفع الضر؟ قال الذي في السماء سبحانه وتعالى. فهكذا كان مشرك العرب، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام وأن يترك هذه المعبودات الباطلة وأن يخلص عبادته لله سبحانه وتعالى. قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، كقوله وإذا مستكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. فهذا المعنى تكرر في كتاب الله تعالى أن المشركين كانوا إذا ركبوا في الفلك، ركبوا السفن في البحر واشتد بهم الموج وخافوا الغرق، يدعون الله تعالى وحده، فإذا نجاهم إلى البر يقولون لولا الله ولات لهلكنا، هم كانوا يدعون الله وحده وقت الشد، لنجاهم إلى البر يشركون يقولون لولا الله ولات لهلكنا، لكن وقت الشدة كانوا يدعون الله وحده، ما كانوا يعبدون يدعون الله. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. وقال ها هنا في هذه السورة فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال وقد ذكر محمد بن إسحاق عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، أبوه أبو جهل إمام الكفر، ولكن عكرمة صحابي كان، أنه لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ذهب فارا منها. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا، عكرمة لم يكن مسلما في ذلك الوقت، وخرج فارا يعني هاربا من مكة، فلما ركب في البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينة، أراد أن يهرب من مكة إلى الحبشة، فاضطربت بهم السفينة في البحر، فقال أهلها يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء فإنه لا ينجي هاهنا إلا هو. ركبوا السفينة وهم مشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لكن لما اضطربت بهم السفينة واشتدت الرياح وخافوا الغرق قالوا ادعوا الله وحده لا ينجيكم إلا هو سبحانه. فقال عكرمة والله إن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي غيره في البر أيضا، اللهم لك علي عهد لئن خرجت لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه رؤوفا رحيما. وكان كذلك فعلا، ما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه وقبل إسلامه. قال وقوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، قال هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير وعلماء الأصول لام العاقبة، لأنهم لا يقصدون ذلك، ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم، وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييده إياهم لذلك فهي لام التعليل. وقد قدمنا تقرير ذلك في قوله ليكون لهم عدوا وحزنا، تذكرون يذكرون في سورة القصص في تفسير قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. طبعا آل فرعون التقطوا يعني موسى عليه السلام في التابوت، لا يعني لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، وإنما التقطوه ليكون وليا لهم ليتخذوا هدنا يربونه ويرجون نفعه لهم، لم وأن يكون جالبا للسرور لهم والسعادة لهم. لكن كانت العاقبة يعني هم التقطوه ليكون سرورا ويكون ابنا لهم، ولكن كانت العاقبة أنه كان عدوا لهم وكان يعني حزنا لهم. يعني كما يقول القائل يعني قاتلنا الأعداء ليدفنوا في أرضنا، هم يعني قاتلونا ليستولوا على أرضنا يعني ليحوزوا ما فيها، لكن كانت العاقبة أنهم دفنوا في الأرض. فاللام هذه يعني ليست لام التعليل، لأن لام التعليل يعني المذكور هو العلة، يعني هو السبب أو الدافع لهم إلى فعل الشيء. يعني إذا قلت ذهب زيد إلى المطعم ليأكل، جئنا إلى المسجد لنصلي، ذهبنا إلى المدرسة لنتعلم، تجد إيه يعني الدافع إلى الذهاب إلى المدرسة هو التعلم، الدافع إلى الذهاب إلى المسجد هو الصلاة، الدافع إلى الذهاب إلى المطعم هو الأكل. فيكون يعني العلة هو المعلل، لكن في العاقبة الشيء المذكور لا يكون هو العلة. طب هو ليس العلة، يقول ليس هو العلة في يعني ظنهم أو بالنسبة إليه، لكن هي لام العاقبة هي تعليل في حق الله سبحانه وتعالى، يعني في تقدير الله. مثلا هنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هذه هي العلة في تقدير الله، يعني الله سبحانه وتعالى جعلهم يلتقطونه ليكون حزنا لهم. فهو تعليل، يعني إذا نظرت إلى الأمر من جهة تقدير الله له، فما بعد لام العاقبة هو العلة يعني في تقدير الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني بالنسبة للإنسان الذي فعل هذا الشيء لم يكن ما بعد اللام هو العلة في فعل العبد، يعني واضح. فقوله تعالى في الآية الكريمة معنا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. فيعني ما بعد اللام هذا يعني هي العاقبة التي حصلت، أنهم كفروا وتمتعوا، لكن لم يكن السبب عندهم أنهم يريدوا، والعلة عندهم أنهم يريدوا فعلوا ذلك ليكفروا، ولكن كانت العاقبة أنهم كفروا. ثم يقول سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول تعالى ممتنا على قريش فيما أحلهم من حرمه الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والبادي، يعني سواء من كان مقيما من كان من أهله أو كان يعني زائرا له من غير أهله، فجعله يعني حرما آمنا. وقال تعالى: ومن دخله كان آمنا، فيمتن سبحانه وتعالى على قريش فهم في أمن عظيم، والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. يعني العرب في الجاهلية كانوا القوي يغير على الضعيف ويستولي على ماله، القبائل كانت يعني في الجاهلية القوي منهم يغير على القبائل الضعيفة ويستولي على إبلها وعلى ماشيتها وأموالها، ولكن كانوا يعظمون الحرم ويعتقدون يعني حرمة القتال في الحرم، ولا أحد يعني يقاتل في الحرم، حتى لو لقي أحدهم قاتل أبيه في الحرم لا يستطيع أن يمسه بسوء. فامتن الله تعالى على قريش أنهم يعيشون في بلدهم في أمن وأمان، لا يمكن أن يغير عليهم أحد ولا أن يقتلهم أحد، كما قال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فامتن الله تعالى عليهم بنعمة توفر الغذاء ونعمة الأمن، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال وقوله تعالى أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، أي أفكان شكرهم على هذه النعمة العظيمة. مر بنا أن سورة العنكبوت سورة مكية، فالله سبحانه وتعالى يخاطب قريشا ويخاطب أهل مكة، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، أي أفكان شكرهم على هذه النعمة العظيمة أن أشركوا به وعبدوا معه غيره من الأصنام والأنداد وبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار فكفروا بنبي الله وعبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله وألا يشركوا به وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره، فكذبوه وقاتلوه وأخرجوه من بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام، ولهذا سلبهم الله ما كان أنعم به عليهم، وقتل من قتل منهم ببدر، وصارت الدولة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ففتح الله على رسوله مكة رغم آنافهم وأذل رقابهم، ثم قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أي لا أحد أشد عقوبة ممن كذب على الله، فقال إن الله أوحى إليه ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هنا ومن أظلم، يعني الاستفهام هنا للإنكار، يعني لا أحد أظلم منه، يعني ليس هناك أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. الذي افترى على الله كذبا يعني الذي يدعي أن الله أوحى إليه ولم يوحى إليه. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاء، يعني أظلم الناس في الآية الكريمة صنفان. الصنف الأول الذي ادعى أن الله أوحى إليه ولم يوحى إليه، والصنف الثاني الذي كذب بالحق لما جاء، ولما جاءه الوحي على يعني على ألسنة الرسل كذب بالحق. فالأول مفتر والثاني مكذب، الأول افترى على الله كذبا والثاني مكذب كذب بالحق. ولهذا قال أليس في جهنم مثوى للكافرين، أليس في جهنم مثوى للكافرين. ثم قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا يعني الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، لنهدينهم سبلنا أي لنبصرنهم سبلنا أي طرقنا في الدنيا والآخرة، أي طرقنا في الدنيا والآخرة. أحيانا يشكل يعني أنه يأتي في بعض الآيات والأحاديث وصف طريق الحق بأنه واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، فطريق الحق أو سبيل الحق هو واحد والسبل الأخرى سبل الضلال. لكن أحيانا يأتي في نصوص أخرى ذكر سبل الحق، أنها يعني جمع أيضا كما في هذه الآية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني طرقنا. فكيف التوفيق لذلك؟ الجواب عن هذا هو أن يعني طرق الحق يعني أبواب الخير، كما في الحديث في حديث معاذ رضي الله عنه: ألا أدلك على أبواب الجنة؟ وفي رواية: ألا أدلك على أبواب الخير؟ فذكر له أنواع العبادات والقربات، فالصلاة هي سبيل من سبل الله، والصدقة سبيل، والصيام سبيل، وتلاوة القرآن، والدعوة إلى الله، والعلم النافع، وصلة الرحم، يعني أبواب الخير كلها، يعني كلها سبل، يعني طرق توصل إلى الله تعالى. يعني وفي نفس الوقت هي كلها طريق واحد، يعني هي سبل باعتبار تنوع أبواب الخير وأنواع القربات التي يتقرب بها إلى الله، وهي كلها طريق واحد باعتبار أنها كلها من عند الله تعالى، وجاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء يعني في كتاب واحد الذي هو القرآن الكريم، وعن طريق نبي واحد ومحمد عليه الصلاة والسلام، يعني لهذه الأمة، يعني ومعبود الأمة واحد وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، والإله الواحد يعني المعبود لا إله غيره لجميع الأمم. يعني الأنبياء يتعددون بتعدد الأمم، والكتب منوعة بتنوع الأمم، لكن كلها من عند الله الواحد سبحانه وتعالى. أي طرقنا في الدنيا والآخرة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا عباس الهمداني أبو أحمد من أهل عكا في قول الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وإن الله لمع المحسنين. وقال: الذين يعملون بما يعلمون يهديهم لما لا يعلمون. سبحان الله، هذا التفسير لهذا الإمام اسمه عباس الهمداني أبو أحمد رحمه الله. قالوا: الذين يعملون بما يعلمون يهديهم لما لا يعلمون. جعل هذا تفسير: الذين جاهدوا فينا، يعني عملوا بما علموا، لنهدينهم سبلنا، يعني لنعلمنهم ما لم يعلموا. طبعا الهمداني نسبة إلى قبيلة همدان، قبيلة من العرب، غير الهمزاني بفتح الميم وبالزال المعجمة، هذا يكون نسبة إلى بلدة في من بلاد فارس يقال لها همدان. فأحيانا يأتي في نسب ببعض الرواة فلان الفلان الهمداني بإسكان الميم وبالدال المهملة، هذا معناه أنه من قبيلة همدان، من قبائل يعني جنوب الجزيرة العربية، وعلى تخوم صنعاء، على تخوم صنعاء، نعم، من قبائل اليمن يعني همدان. وعندما يقال فلان بن فلان الهمزاني، يعني معناه أن هذا الرجل من مدينة همزان من بلاد فارس، فهذا الراوي همدان. قال أحمد بن أبي الحواري: فحدثت به أبا سليمان، يعني الداراني، أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى، من أئمة العباد والزهاد رحمه الله، فأعجبه وقال: أليس ينبغي لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه في الأثر؟ فإذا سمعه في الأثر عمل به وحمد الله حين وافق ما في قلبه. سبحان الله، يقول يعني أحيانا يلهم الله تعالى العبد شيئا من الخير وهو لا يعلم أن هناك يعني حديثا يدل على ذلك أو يدعو إلى ذلك، لكنه يعني داخل في عموم يعني فعل الخير المأمور به في الشريعة، فيعمل به ثم يبلغه الأثر أن هذا العمل مخصوص له، ثواب مخصوص، وينعمل به من باب الثواب العام، يعني الفضل العام. ف فيسمع أثرا يدل على فضل هذا الشيء بالذات، فيحمد الله حين وافق ما في قلبه. وقوله وإن الله لمع المحسنين، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الري، الري اللي هي طهران حاليا في بلاد في إيران، اسمها القديم الري وينسب إليها الرازي، من الرجل يكون من الري يعني من طهران يقال له رازي يعني من الري، نسبة على غير قياس يعني، هذه من النسب اللي هي الشاذة يعني، زي ليست في اسم البلد ولكن زيدت في النسب. قال حدثنا أبو جعفر الرازي، يعني عيسى بن جعفر قاضي الري قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن المغيرة عن الشعبي قال قال عيسى بن مريم عليهما السلام إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك، ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك، والله أعلم. طبعا يعني المقصود هنا يعني الإحسان الكامل التام، يعني لا شك أن من أحسن إلى من أحسن إليه فهذا يعني نوع من الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني من أحسن جزاؤه أن يحسن إليه فهو إحسان أيضا، لكن المقصود أنه ليس هو الإحسان الكامل التام، وإنما يعني الإحسان الكامل التام الذي يعني الاختبار الحقيقي في الإحسان هو أن يحسن إلى من أساء إليه، أما يعني من يحسن إلى من أحسن إليه فيعني هذا شيء سهل على النفوس، ويعني كل نفس سوية يعني تفعل ذلك، لكن الاختبار الصعب الذي يعني لا يظفر به إلا ذو حظ عظيم هو الإحسان إلى من أساء إليه، يعني هذا مثل يعني الحديث مثلا في صلة الرحم ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلاه، فهنا ليس الواصل بالمكافئ يعني ليست صلة الرحم أنك تكافئ إحسانهم بإحسان، يعني أنهم مثلا يحسنون إليك بشيء فأنت ترد يعني تكافئهم على إحسانهم وترد يعني المعروف بمثله، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل، مع أن هذه يعني هو شيء من الصلة، يعني لو شخص قرابته كلهم من أهل الخير ويحسنون إليه وهو يعني يبادلهم الإحسان بإحسان فلا نستطيع أن نقول إنه ليس من أهل صلة الرحم، يعني هو نوع من الصلة، ولكن المقصود ليست يعني هي الصلة الكاملة التامة، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصل، يعني الاختبار الحقيقي في صلة الرحم أن يكون يعني قرابتك يؤذونك ويسيئون إليك ويقطعون وأنت من جهتك يعني تحسن إليهم وتتجاوز عنهم وترد على إساءتهم بإحسان، يعني هذه هي الصلة الحقيقية الكاملة وهكذا. الرجل الذي اشتكى للنبي أيوة الذي قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير يعني معين ينصرك ما دمت على ذلك. وطبعا المعية هنا هي معية النصر والتأييد والحفظ والرعاية، فالله سبحانه وتعالى مع المحسنين يعني ينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم ويرعاهم سبحانه وتعالى. هل يصح أن يسمى معية خاصة؟ نعم المعية الخاصة، نعم يقال لها المعية الخاصة لأن هناك معية عامة الله سبحانه وتعالى مع جميع خلقه المؤمن والكافر والصالح والطالح، كل الخلق الله تعالى معهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ونحو ذلك، فالله سبحانه وتعالى مع عباده أينما كانوا وكيف كان العباد، يعني سواء كانوا صالحين أو طالحين، فهذه المعية العامة اللي هي معية السمع والبصر والعلم والإحاطة، يعني كل الخلق الله تعالى يسمعهم ويراهم ويعلم بأحوالهم ويحيط بهم بكل شيء محيط بكل شيء عليم مع المؤمن والكافر وغيره، هذه المعية العامة، ولكن معية الخاصة التي تأتي في حق المتقين والمحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن معي ربي سيهدين مثلا، في كلام موسى عليه السلام، في كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، لا تحزن إن الله معنا. الله تعالى مع أنبيائه ورسله وعباده الصالحين، يعني معهم بالنصر والتأييد والحفظ والرعاية، فهذه المعية الخاصة. إن شاء الله ممكن نكتفي يعني بهذا القدر اليوم بإذن الله، وبهذا تنتهي سورة العنكبوت، والدرس القادم إن شاء الله في سورة اللوط. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.